فقل أسلمت وجهي اللهم صل على سيدنا عليك نور على نور. الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي. ربنا يبارك النبي مده بارك فيه. فإن أسلموا فقد اهتدوا. الله أكبر. وإن تولوا فإنما والله بصير بالعباد. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم. الله يسعدنا. فإن أسلموا فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. يا سلام. صل وسلم وبارك عليه. بحبه. والله بصير بالعباد. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

ويحذركم الله نفسه. وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء